اقول لك يا شيخ محمد سؤال تاني معلش. سؤال تاني. اللعبة حق الاطفال اللي هي على شكل دمية هذه لا بأس بها. لا بأس بها الا اذا كانت الدمية بشرية. نعم. اذا كانت الدمية بشرية. نعم. اي حيوان. لا على شكل حيوان وعلى شكل عروسة او هذه يعني. حيوان لا لا لا. نعم. الحيوان لا. نعم الحيوان لا. واما الدمية البشرية. نعم. فلا بأس. جزاك الله خير يا شيخ محمد. امين. شكرا. السلام عليكم. سلام الله.